أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفيكم. سماحة الشيخ، هذا سائل للبرنامج يقول في هذا السؤال: هل وضع الأواني المطلية بماء الذهب خوفا من الصدأ جائز؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به، أما بعد، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن استعمال أواني الذهب والفضة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا في استحاب الذهب والفضة ولا تسرفوا فيها، فإنها لهم في الدنيا يعني كفرة ولكم في الآخرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرر في بطنه نار جهنم. فالرسول حذر من هذا، نهانا أن نأكل أو نشرب في أواني الذهب والفضة، وقال إنها لكفرة في الدنيا ولكم في الآخرة، وذكر وعيدا شديدا في من فعل ذلك، قال: الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرد في بطنه نار جهنم. هذا وعيد شديد يدل على الحذر من ذلك. فاستعمال الأواني مطلاة بالذهب أو بالفضة لا خلاف فيها، فإن الإناء يكون تارة من الذهب كله وتارة تكون مطليا بالذهب أو مطليا بالفضة، والحكم واحد، سواء كان من الذهب خالص أو من الفضة خالصة أو كان مطليا بواحد منهما، فالواجب الحذر من ذلك. جزاكم الله خيرا. السائلة تقول في سؤالها: ما المقصود بأذكار الصباح والمساء، وما هو وقت بدايتها، ومتى تنتهي، وهل إذا فات قولها في وقتها تقضى في وقت آخر؟ أذكار الصباح والمساء يعني يجب الذكر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله له لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلى غير ذلك. يستحب أن يفعل المؤمن هذا ويجتهد في صباح المساء: سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، إلى غير ذلك. فالمؤمن يجتهد في ذكر الله عز وجل وتسبيحه وتهليله وتحميده في الصباح والمساء، والقرآن من ذلك، القرآن من الذكر، إذا قرأ القرآن صباحا ومساء فهو من الذكر. ولكن يتحرى الأذكار الواردة في الأحاديث حتى يأتي بها، من سبحان الله وبحمده في أذكار الله صباحا ومساء، مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب كان الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله، كلمات عظيمة. يقول صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام من الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقول صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 نقاط يعني يعتقها، وكتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة، وكان في حزن من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر من عمله. فالمشروع للمؤمن والمؤمنة الإكثار من الذكر والتسبيح والتحميد في الصباح قبل الظهر، من طلوع الفجر إلى الظهر كل صباح، وبعد الظهر كل عشي، والعصر كله عشي، وأول الليل كله عشي، يكفي من الذكر والتحميد والتحليل والتسبيح في هذه الأوقات، يرجو ثواب الله. نعم، جزاكم الله خيرا. في ثاني أسئلتها تسأل عن صلاة الضحى وصلاة الليل: متى تبدأ ومتى تنتهي؟ تسأل متى تبدأ صلاة الضحى وصلاة الليل ومتى تنتهي؟ صلاة الليل بين المغرب والعشاء وبعد العشاء كلها صلاة الليل، والأفضل بعد العشاء في وسط الليل في آخره، ثم تختم الصلاة بوتر واحد ركعة واحدة. يستحب المؤمن أن يجتهد في الليل بعد العشاء أو في جوف الليل أو في آخر الليل يجتهد يصلي ركعتين وركعتين مع الخشوع والطمأنينة والضلاع إلى الله والدعاء، ويختم بوحده بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحد الصبح صلى ركعة واحدة تتم له بقى الصلاة، وإذا صلى بين العشاءين فهو محل صلاة أيضا، بين العشاءين محل صلاة، إذا صلى فيها ما تيسر من الركعات هذا طيب أيضا محل عبادة. وهكذا في النهار متعبة النهار في الضحى والظهر، صلاة الضحى سنة بعد ارتفاع الشمس، والأفضل إذا اشتد الضحى يصلي ركعتين يصلي أربع يصلي أكثر من ذلك كله طيب. بعد العشاء بعد الظهر يصلي وبعد الظهر وأربعا بعدها مستحب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. ولو صلى بين الظهر والعصر ركعات كثيرة كلها عبادة طيبة، أو صلى في الضحى ركعات كثيرة كله طيب، لكن أقل شيء ركعتان في الضحى، وأقل شيء بعد الظهر أو أربعا بعد الظهر تسليمتين. نعم جزاكم الله خيرا. ما المقصود بعدة المرأة مع شرح الحالات التي تعتد فيها المرأة يا سماحة الشيخ؟ العدة يعني انحباسها عن الزواج في أيام العدة، أيام التي تنحبس فيها عن الزوج عن التزوج، لا يحل فيها أن تزوج حتى تنتهي، هل يقال لها عدة سواء من طلاق أو من خلع أو من موت تسمى عدة، كما في قوله جل وعلا: وبغلتهن أحق بردهن في ذلك في العدة. قال تعالى: والمطلقات فاحصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذه العدة. قالوا في اللائسات: واللائي يسمع من يحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحيض. فالعدة هي التربص بعد الطلاق أو بعد الموت أو بعد المخالعة، يقال لها عدة. فالطلاق ثلاث خيار إذا كان التحريم، أو ثلاث أشهر إن كانت يائسة لا تحيض أو صغيرة، والوفاة أربعة أشهر عشر إن لم تكن حاملة، فإن كانت حاملة في بعض الحمل، والخلع مثل المطلقة ثلاث خيار. ويجب أن تعتد بهذا الثوب واحد على الصحيح، لكن إذا اعتدت بثلاث خيار يكون أحرم، والخلع هو أن يطلقها على نام، يستطيع النام حتى يطلقها أو يخالعها على مخلوعة، إذا طلقها على مال دفعته إليه، فإن طلقها بلفظ الطلاق طلقة واحدة مثل المطلقة تعتد ثلاث خيار، وإن اعتدت بحيضة أجزأت عن جمع منها العلم، لكن الأفضل والأحوال ثلاث خيار، لأنها اشترت نفسها فأشبهت الجارية تعتد بحيضة المستمرة، يعني اسمها المسبية أو المشتراة استمرة بحيضة، فالمخلوعة تشبهها. ولهذا جاء في حديث امرأة ثابت بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتد بحيضة لما خلعت منه وأعطته ماله، ولكن كنا تعتد بثلاث خيار أولى وأحوط خروجا من الخلاف وحرصا على براءة الرحم. جزاكم الله خيرا. ما معنى المواقيت في الحج؟ وهل للميقات حدود مكانية لا يجوز تجاوزها ولو بمسافة بسيطة جدا؟ المواقيت مكانية مواقيت زمنية. المواقيت المكانية للحج المواضع التي أمر النبي بالإحرام منها، يقال لها مواقيت، على من أراد الحج والعمرة إذا مر عليها أن يحرم منها. يقول صلى الله عليه وسلم: لما وقت المواقيت وقت لأهل المدينة الحليفة مكان معروف يسمى جراني الآن، ووقت لأهل الشام والنصر والمغرب ونحوهم بجحفة، وهي في رابع محل رابع من رابع رابع يحرم الناس من رابع وهو يمن جحفة، ووقت لأهل المشرق ذاك عرق، ووقت لأهل نجد وادي قرن يسمى السيل، ووقت لأهل اليمن يلملا. هذه مواقيت مكانية إذا مر عليها بين الحج والعمرة يحرم منها، الذي يأتي من المدينة يحرم من حليفة، من الشام من يحرم، من اليمن من يلملا، من العراق من ذات عرق، من نجد وهو الطائف من السيل من قرن وهي قرن ما يقال لها نوعيه مكانيه. واذا مر بها وما اراد حجب العوره معلش مثل ذهب مكان التجاره ما اراد حجب العوره لا باس لا يحرم لازم واحرام لان ما ذهب الحجب العوره انما يذهب مكان التجاره او ليزور قريبا له او ما اشبه ذلك. لكن من اراد حجب العوره يحرم من هذه المواقيت لقول ابن عباس رضي الله عنه وعنهما وقت النساء لأهل مدينة حذيفة ولأهل الشام جحفة ولأهل قضاء المنازل ولأهل يلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمحله من حج وعجة اللي في نازل في مكان دون هذه المواقيت مثلها جدة فيها أراد الحج أو أحرم من جدة أو أهل الزيمة أو البحرة يحرم مكانه. جزاكم الله خيرا. السائلة ألف تاء تقول قرأت بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات عن فدك كتبت هكذا عن فدك وأموال وكذلك قرأت بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يترك دينارا ولا درهما كيف أوفق بين هذين؟ نعم توفي ما خلف يقول ما جاء من النقود أنفق عليه الصلاة والسلام لكن خلف أراضي في حيبر وفي فدك أراضي للمسلمين لمصلحة المسلمين أن الرسل والأنبياء ما يورثون جهالا ولا درهم إنما يورثون ما هو نفع المسلمين ما تركوه وصدقه تصرف في مصالح المسلمين كما قال صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقه هو ما ورث دراهم ولا دنانير وإنما كلف أرضا في خيبر وفدك. نعم جزاكم الله خيرا. تقول من ضمن أسئلة هذه السائلة ألف تاء ما معنى قولهم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم؟ المعنى أن يتحرى الأوقات التي فيها فرصة إلا فيصوم يترك الصوم خمسة ستة سبعة يصومها إذا حصل فرصة وعدم شغل ويكون لها أشغال مع الوهود ومع غيرهم فيصوم ذو الفطر أياما كثيرة ما فيها صوم يعني ينتهز الفرص في الصوم فإذا وجد من نفسه فراغا صام وسرد الأيام وإذا وجد ثقلا أفطر وسرد الأيام عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلة السائلة ألف تاء تقول ما المقصود بحب الدنيا سماحة الشيخ وهل هناك أشياء تحب بها الدنيا؟ حب الدنيا في التفصيل حب الدنيا إذا آثرها على الآخرة هذا هو المذموم وأما حبها ليستعين بها على طاعة الله وليتصدق منها ويحسن إلى عباد الله ويعمر منها المساجد لا بأس فالمذموم حبها لذاتها حبها ليكنزها ويجمعها أما حبها ليتصرف فيها الجود والخير حب أن يكون عنده مال حتى يتصدق حتى يعمر المساجد حتى ينفق في سبيل الله حتى يواسي الفقراء هذا مطلوب مطلوب للمهم يجتهد في طلب المال حتى ينفق عنه في سبيل الله يتجل يزرع يحرث يعمل أعمال أخرى مما أباح الله يكسب بها المال مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل أي كسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مطلوب وقال صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما أفضل من أن يكون من عمل يده وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده عليه الصلاة والسلام كان حدادا يصنع الدروع عليه الصلاة والسلام فحبها لشعل الشح بها وكنزها هذا ملموم أما حبها لينفق منها وليحسن لعباد الله وليستعين بها على طاعة الله هذا كله مطلوب. جزاكم الله خيرا. السائل الذي رمز لاسمه بحاء ميم حاء من الرياض يقول ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في خروج المصلي من الصلاة بسبب رؤيته أشياء ضارة مثل ثعبان أو حيوان مفترس أو غير ذلك؟ خروج من الصلاة في التفصيل إن خاف على نفسه خرج منها حتى يتخلص منها مثل الإنسان الذي قتله أو مثل ثعبان وصل إليه يخشى من شره ولا يتيسر قتله وهو يصلي يحتاج إلى طلب شيء قد يقتله فلا بأس أما إذا أمكن أن يقتله في الصلاة فلا بأس يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسود في الصلاة حية ولا حرج لا إذا كان عنده عصا ويصلي وضربها ويصلي ما يضر والحمد لله. أما إذا احتاج إلى قطع يعني يقطعها للتخلص من ثعبان أو من عدو يريد فتك به أو سبع أو ما أشبه ذلك. يقول السائل: هل هناك علامة تظهر في جبهة الفرد تسمى علامة الصلاة؟ قد تفعل بعض الناس قد يبين على جبهة بعض الشيء جبهة سجوده قد يقع هذا. نعم. يقول السائل: ما الفرق بين الشرك والكفر؟ كل شرك يسمى كفرا، كل شرك دعوة غير الله والاستغاثة بغير الله صرف العبادة لغير الله سمى شركا ويسمى كفرا. وقد يسمى كفر شركا أيضا كمن جحد وجوب الصلاة أو قال الزنا حلال يسمى كافر يسمى مشرك. ولكن الغالب على من كان جحدا لواجب أو جحدا لمحرم يسمى كفرا، والغالب على من كان دعوة لغير الله استغاثة بغير الله لا لغيره يسمى شركا، وإلا فكل شرك يسمى كفرا وكل كفر منكفر يسمى شركا. جزاكم الله خيرا. هل يجوز الأنين للمريض أم هذا من الشكوى سماحة الشيخ؟ الأنين لا بأس، تعلم لا بأس، ليس من الشكوى. جاءت الحاجة إلى ذلك وصار فيه راحة له فلا بأس. ما الفرق بين الهلع والجزع؟ الهلع يطلع على الجميع، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، إذا مسه الخير منوعا. من هلع من ضعفه إلا صبره يكون جزوع ومنوع، جزوع عندما يصيبه نكبة، منوع عندما يحصل له المال بسبب شدة البخل، فهو صفة الهلوع. إلا من رحمه الله ورزقه البصيرة والاستقامة ثبات الحق ثبات القلب على الحق هذا يسلمه الله من هذا، لكن ينسي الإنسان هلوع. إلا من رزقه الله الإيمان والثبات والحق والاستقامة فإنه لا يكون هلوعا. إن مسه الشر صبر وجهد نفسه في إبعاده، وإن مسه الخير شكر الله وأنفق في وجوه البر، هو شكور عند الرخاء صبر عند البلاء، هكذا المؤمن. لكن غالب الناس ليس كذلك، غالب الخلق حلو ليس عنده صبر عند الشدة وليس عنده شكور عند الرخاء، هذه غالب الناس. أما المؤمن لا، شكور عند الرخاء صبر عند البلاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، فكان المؤمن. جزاكم الله خيرا. السائلة تقول في سؤالها هذا: إذا نزل بلاء في شخص فكيف يعتقد في هذا البلاء؟ هل يعتقد أنه بلاء لتكفير الذنوب وأن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم، أم يعتقد أنه بسبب ذنبه؟ وهل يرجح أحدهما بقياسه على حالته من صلاح أو إساءة؟ يحسن الظن بربه، عليه يحسن الظن بربه ويرجو أنه تكفير لسيئاته ونحو لأخطائه، لأن الرسل تبتلى بروح درجاتهم وكانت حسناتهم، فإذا وقع فيه البلاء مرض أو سقوط من الجدار أو ما أشبه مما يؤذيه يحسن ظنه بربه وأن الله أكرمه بهذا ليكفر سيئاته ويرفع درجاته ويحاسب نفسه، والحمد لله. الله يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يحسن ظنه في ربه أنه ما أصابه إلا بأمر فعله بذنب فعله أو لأن الله ابتلاه بهذا ليمتحن صبره وشكره. جزاكم الله خيرا. هل يجب، تقول السائلة: هل يجب الحجاب على المرأة من الصبي الذي بلغ 11 أو 12 أم لا يجب؟ وما هو الضابط في حجاب المرأة عن الصبي؟ الضابط أنها تحتجب عنه من بلغ ومن كان مراهقا، لأن قد يكون بلغ ولا تدري، يعني إذا كان مراهقا يحتجب عنه، أو علمت أنه قد بلغ 15 سنة أو احتلم أو أنبت تحتجب عنه، لقوله جل وعلا: وإذا بلغ الأطفال منهم الحلم فلا يستأذنوا، دل عنه إذا قبل الحلم ما عنه وطاء ما يستأذنه ما يلزمه من السعفة، فإذا بلغوا الحلم استأذن. والمراهق قد بلغ الوقت المناسب في الاستئذان، فإذا استأذن لئلا يغشهم فلا بأس، المقصود أن يلزمه إذا بلغ الحلم يلزمه، وإذا كان مراهقا واستأذن بالحيطة وحماية نفسه مما قد يضره هذا حسن. جزاكم الله خيرا. إذا 11 سنة و 12 سنة يا شيخ ما في شيء؟ نعم الله هؤلاء ما قاربوا. بارك الله فيكم سماحة الشيخ. هذه السائلة تقول: هل النية بالإنفاق في سبيل الله عند الفقير يدرك بها أجر الغني المتصدق؟ وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء لما جاءوه: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء؟ يعني الفقراء يؤجرون بنيتهم، أنه لو قدروا لفعلوا، إذا كان عند نية صالحة لو قد الله أنفق لجاهلت يكون هاجر مجاهدين ومنفقين. وهكذا جاء الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة، يقول في تبوك: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم، إلا شريككم في الأجر. قال رسول الله: في المدينة؟ قال: وهم في المدينة. حبسهم العنف. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سافر العبد أو مرض كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. هذا فضل الله جل وعلا. إذا كان إنما منعه من أعماله السفر والمرض، هذا له أجر العاملين. أما إنسان المعرض غافل ما يكون لها أجر العاملين، وهو غافل شاهد المعرض ما عنده مبالاة، مريض أو مبالغ، سافر أو ما سافر. جزاكم الله خيرا. تعيد سؤالك؟ نعم. يقول: هل النية بالإنفاق في سبيل الله عند الفقير يدرك بها أجر الغني المتصدق؟ الفقير إذا كان عنده نية صالحة أو كان عنده مال لأنفق يكون له أجر الفقير. جزاكم الله خيرا. السائلة تقول: هل بغض الإنسان لبعض الناس بسبب أو بدون سبب يكون معذور فيه؟ إيش؟ تقول السائلة: هل بغض الإنسان لبعض الناس بسبب أو بدون سبب يكون له عذر في ذلك؟ وهل يدخل هذا في قوله عليه الصلاة والسلام: إن محبة القلب ليست بيده؟ لا نعرف هذا الحديث، لا نعرف هذا الحديث، لكن الواجب على المسلم يحب أخاه في الله ولا يبغضه ولا يشبه بغضه، إلا إذا كان يتعرض منكرات أبغضه على قدرها، أو كافر أبغضه في الله. أما يبغضه لغير سبب فلا يجوز. الواجب حبه لأخيه في الله، أن يحبه في الله ويبغضه في الله، ولا يشبه الله فيه بغير الحق. أما إذا أبغضه لأنه ظلمه، لأن أخذ في الإنثى، لأن رفع أمره إلى السلطان بغير الحق حتى ولي أو ما أشبه ذلك، يبغضه على قدر هذا ويحبه على قدر ما عنده من الإسلام والإيمان. هل صحيح لأنه في الآخرة يؤخذ من حسنات المعتدي على الناس بالضرب والشتم والسب ويوضع للذين اعتدي عليهم إلا الصيام؟ نرجو الإيضاح في ذلك سماحة الشيخ. نعم، ذات يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تعدون مهرس فيكم المهرس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام: لكن المهرس من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسلم يدم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن همت حسناته ولا يقضم عليه وخير من سيئاته فطرح عليه ثم طرح هنا. هذا المهرس نعوذ بالله، يأتي بالظلم ثم يطالب الناس بحقوقهم يوم القيامة فيعطون من حسناته، هذا مضروب يعطى من حسناته، هذا مسبوب، هذا مشتوم، هذا مأخذ ماله، كل واحد يعطى من حسناته على الله في مقابل ما تعدى عليهم. فإذا فنيت حسناته وأعمال الطيب فنيت، ما بقي الشيء أخذ من سيئاتهم فحمل عليه وطرح في النار صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، نختم هذا اللقاء الطيب المبارك معكم بسؤال السائلة، بسؤال السائل نون حاء ميم، يقول: هل الصلاة لا تصح إذا لم يزيل المسلم أو المسلمة شعر الإبط والعانة؟ أفيدونا. يقول السائل نون حاء ميم: هل الصلاة لا تصح إذا لم يزيل المسلم أو المسلمة شعر الإبط والعانة؟ أفيدونا بذلك. صحيح، ليس من شرط هذه الإرادة الإبط والعانة، لكن سنة الإنسان يتعاهد عانته وإبطه، وأن لا يفك أكثر من 40، يقول أنس رضي الله عنه وقت لنا في قصر الشارب وعلى الظهر ونفث الإرق وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. وفي لفظ وقف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة المؤمن أن يتعاهدها قبل شمال 40 ليلة. الفقرة الأخيرة في سؤال السائل يقول: ما حكم لبس الملابس ذات الأكمام القصيرة بالنسبة للمرأة عند المرفقين أمام الأب والإخوة جزاكم الله خيرا؟ يقول السائل في الفقرة الأخيرة: ما حكم لبس الملابس ذات الأكمام القصيرة عند المرفقين أمام الأب والإخوة بالنسبة للمرأة؟ الأفضل لها الستر، لأن هذا قد يفضي إلى شر، فالأفضل لها ألا تبدي ذراعيها عند أبيها وإخوتها، أكمامها تهم، هذا هو الأفضل والأحوط. ذراعها ليس بعورة بالنسبة إلى أبيها، ولكن كونها تستره أولى وأحوط وأبعد عن الشر. شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم. إلى الملتقى إن شاء الله. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.